رحمه الله تعالى: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله وما وصف الرسول به إلى آخر ما قال، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان، خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الكلام على هذا الحديث من جهتين: الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه متفق عليه، ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. الثانية ما يفيده هذا الحديث، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة، ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، ويثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لأوقاف ربه ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تعالى في مبعث الإيمان بالله تعالى. هذا هو كما قلنا غير مرة هو الموضوع العام للدرس، أما الموضوع الخاص لهذا الدرس إثبات بعض الصفات الثابتة بالسنة، سواء كانت السنة مستقلة في إثباتها هذه الصفات أو جاءت موافقة للكتاب. السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للكتاب أي للقرآن. أشار المؤلف إلى هذه الأقسام عند قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذا إشارة إلى قسمين اثنين. القسم الأول سنة مفسرة ومبينة ومفصلة، هذه العبارات تؤدي معنى واحد، أي إذا جاءت الأحكام في الكتاب مجملة تأتي السنة تفسر وتبين وتفصل. القسم الثاني سنة تدل على ما دل عليه القرآن وتعبر عن ذلك وتؤيد وتوافق، وهذا كثير في الأحكام وفي الصفات. القسم الثالث هو محل نزاع بين أهل السنة وبين الخلف، سنة مؤسسة ومؤصلة، تأتي بأحكام غير مذكورة في الكتاب وبصفات غير واردة في الكتاب. هذه السنة هي التي خالف فيها بعض الخلف بدعوى بأن هذه زيادة على القرآن، وما كان زائدا على القرآن لا يقبل، وفي التحقيق ليس هناك زيادة، لأن السنة من عند الله كما أن القرآن من عند الله. القرآن من عند الله لفظا ومعنى، والسنة من عند الله معنى، إذن ليس هناك زيادة، الكل من عند الله. إذا حرم الله سبحانه وتعالى الجمع بين الأختين فقد جاء في السنة النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذه بعض الأمثلة للسنة المؤصلة المؤسسة. وأما في بابنا هذا في باب الأسماء والصفات فكثيرة جدا، فبعض الصفات التي تمر بنا هذه الليلة لم يرد ذكرها في الكتاب كالفرح والضحك، إنما جاءت في السنة الصحيحة، فيجب إثبات كل ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى وما وصف الرسول به، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف للألفاظ، ألفاظ النصوص، ولا تعطيل، ولا تعطيل للمعاني. التحريف بريد التعطيل، التعطيل والنفي بمعنى واحد، التحريف يؤدي إلى التعطيل. من حرف قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال في استوى استولى حرف اللفظ، ثم أدى ذلك إلى نفي الاستواء الذي يليق بالله، هذا تحريف وتعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل. التكييف يفسر بمعنيين اثنين، المعنى الأول السؤال بكيف، أي دون أن تسأل عن صفات الله تعالى بكيف، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو، وإن سئلت فالجواب جواب الإمام مالك. ولا أما التكييف الثاني أو المعنى الثاني للتكييف أن يقال إن الله على كيفية كذا وصفته صفة الاستواء مثلا على كيفية كذا، هذا هو التكييف. وأما التمثيل فمعناه التشبيه، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبما يجب له أعلم الرب أعلم الخلق بربه وبما يجب له، وهو رسوله الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. هكذا ينحصر مصدر الصفات في هذين الأمرين في الكتاب والسنة. ولو أجملنا فقلنا مصدر الصفات الوحي لصدقنا، لا مصدر لصفات الله إلا الوحي، إما الوحي المتلو المتعبد بتلاوته وهو القرآن، أو الوحي غير المتلو وغير متعبد بتلاوته ولكن يجب العمل به كما يجب العمل بالنوع الأول وهو سنة. قوله فمن ذلك مثل قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني إلى آخر الحديث. الكلام على هذا الحديث من جهتين: أولا صحته من جهة النقل، ذكر المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله إن الحديث متفق عليه، ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطعة، وقد قال مثل ذلك ابن عبد البر: أحاديث النزول متواترة تواترا لفظيا تفيد القطعة عند أهل السنة والجماعة، وعند الأشاعرة لو لم يتناقضوا أيضا تفيد القطعة، ولكن القوم كما عرفناهم قد يقعدون قاعدة ولا يلتزمونها بل يتناقضون، ولولا ذلك لما أولوا النزول الأشاعرة كما أول غيرهم بنزول الأمر أو بنزول ملك، ولكنهم يزعمون إن الأحاديث المتواترة قطعي الثبوت ظني الدلالة، هذه فلسفة منهم. وأما عند سلف هذه الأمة العبرة في السنة الثبوت، ويزيد بعضهم أن تكون متلقاة من الأمة قد تلقتها الأمة بالقبول زيادة على الصحة والثبوت، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام هنا في هذا الكتاب. والأحاديث الواردة في الصحيحين وفي السنن وفي مسند الإمام وفي مسند الإمام الشافعي وفي موطأ الإمام مالك، هذه الكتب المتداولة بين المسلمين تعتبر الأحاديث الواردة فيها متلقاة بالقبول من الأمة، أي الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه الكتب يجب العمل بها ويستدل بها في الصفات كما يستدل بها في الأحكام، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود بالنسبة لمن يلتزم السنة، أما الذين لا يلتزمون بالسنة فيرون أن السنة كلها ظنية لا يبالون بل ينكرون ويردون، وربما تدرج القوم في هذا الإنكار إلى القول بأن الأدلة اللفظية كلها ظنية حتى يتسنى لهم رد دلالة القرآن، فتكون الدلالة المعتبرة الدلالة العقلية. وإن كان هذا المذهب في الأصل ليس للأشاعرة، ولكن العمل على هذا عند الأشاعرة المتأخرة للأسف، في الأصل هو مذهب معتزلي، ولكن القوم انطلع عليهم هذا فأخذوا به فيعملون به. وربما انطلع هذا المذهب على بعض علماء المصطلح وعلماء الأصول أصول الفقه وقرروا ذلك وتورطوا في عقيدة المعتزلة من حيث لا يشعرون. الثانية ما يفيده هذا الحديث حديث النزول وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بالنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل صفة فعلية ينزل كيف يشاء ينزل كيف شاء إذا شاء على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. هذا يقال لمن يثبت الاستواء، وإذا كان لا يثبت الاستواء ولا النزول يقال له كما لا يماثل الخلق في سمعه وبصره، الأشاعرة هكذا يقال له. وأما الاستواء والنزول عندهم على حد سواء، كما أن النزول ليس نزولا حقيقيا ولكنه نزول ملك أو نزول الأمر عندهم، كذلك الاستواء بمعنى الملك أو السلطان أو الهيمنة. وهذه كلها تحريفات باطلة لا ينبغي أن تنطلي على طلاب العلم. إذا كان فيما سبق لقلة الكتب والمراجع السلفية انطلى هذا المذهب على المتأخرين من طلاب العلم وتورطوا في هذه العقيدة الأشعرية الكلابية، أما الآن فلا عذر لطلاب العلم، وقد طبعت كتب السلف في باب العقيدة وكتب السنة انتشرت بين الناس، والعقيدة عندنا كما ترون تؤخذ من الكتاب والسنة، وتفاسير السلف أيضا مطبوعة منتشرة. لا عذر لطلاب العلم بعد اليوم إذا أخذوا هذا المذهب المتناقض الأشعرية الكلابية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج أو من الحجاج، من الحجاج فقط أي من الواقفين بعرفة، ما أعظم شأن الله، لا يدنو ممن كانوا بمزدلفة ولا ممن كانوا بمكة أو بأي مكان قريب من عرفة، ولكن الدنو خاص بالحجاج الواقفين بعرفة لله في خلقه شؤون. وهذا لا يستغرب على الله سبحانه لأنه فعال لما يريد، هكذا أراد أن يخص الواقفين بعرفة بالدنو دون غيرهم ممن هم بجوارهم في تلك الأماكن القريبة. ومن يتأمل في مثل هذه النصوص يسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فيسلم في عقيدته. وأنه كلم موسى إلى آخره هنا في سقط. فالرب سبحانه وتعالى إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة وأنه يدنو عشية عرفة من الحجاج، وكما وصف نفسه وإذا وصف نفسه سبحانه أنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة، لابد من تقدير هذه الجملة. إذا وصفه رسوله انتهى هذا إلى قولي إلى الحجاج، هنا تثبت وإذا وصف نفسه سبحانه بأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها إلى آخره، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال نزول الرب وكلام الرب سبحانه واستواء الرب، لم يلزم أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده في نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل مكان آخر. لا ينبغي أن يعتقد بأن الله إذا نزل أنه شغل مكانا وفرغ منه مكان آخر وأن العرش سار فوقه وأن السماوات التي فوق السماء الدنيا سارت فوقه، هذا اعتقاد باطل. متى يلزم هذا؟ لو قلنا إن نزوله كنزول الخلق، أما النزول الذي لا نعلم كيفيته إلا المعنى العام، إذا أخبر الصادق الأمين في الأحاديث المتواترة بأنه ينزل، نمسك عن الكيفية، عن خلو العرش وعدم خلوه، وعن شغل مكان أو عدم شغل مكان. كيف يشغل مكانا ويخلو منه مكان وهو خالق تلك الأمكنة؟ نزول لا يمكن لنا أن نتصوره أبدا. وإذا استصعبت ذلك فكر في ذات الرب، هل تتصور كيفية ذاته؟ الجواب لا. إذا كنت لا تستطيع أن تتصور كيفية ذات الرب سبحانه فمن باب أولى أو تابع لذلك عدم تصورك لكيفية صفاته، سواء كانت الصفات فعلية كالنزول والمجيء والاستواء أو ذاتية خبرية كالوجه واليدين أو ذاتية عقلية كالسمع والبصر. الصفات كلها من باب واحد وتساق سوقا واحدا لا يفرق بينها، ولا يجوز التفكير في ذلك أبدا، بل يجب عليك أن تتفكر في مصنوعات الله في خلقه لتستدل بهذه المصنوعات المتجددة على قدرة الرب سبحانه. أما كونك تحاول أن تفكر وتتأمل في حقيقة ذات الرب وفي حقيقة صفاته، هذه مزلة القدم بل مهلكة، إياك وإياك. يقول الشارح رحمه الله: أهل السنة والجماعة، أهل السنة الملتزمون للسنة العاملون بالسنة، السنة الطريقة أي بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، المتبعون للجماعة التي اجتمعت على الحق ولم تتفرق، قيل لها الجماعة، الجماعة الأولى جماعة الصحابة والتابعين، قيل لهم جماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يختلفوا ولم يتحزبوا وكانوا حزبا واحدا وجماعة واحدة. ومن يتبع تلك الجماعة ويلتزم السنة يقال له من أهل السنة ومن أهل الجماعة، أي من المتبعين للجماعة. الجماعة هكذا، لا جماعات، لا توجد لدينا جماعات، إنما هي جماعة، جماعة واحدة. افهموا جيدا، لا ينبغي أن يلبس عليك الحزبيون يقولون نحن من الجماعات. صحيح أنتم من الجماعات، لكن الذين نتحدث عنهم جماعة، جماعة واحدة لا جماعات. لم تحدث جماعات في تلك الفترة بحمد الله تعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة فعلية حقيقية، لله عز وجل نزول حقيقي، أي ينزل الرب سبحانه وتعالى بنفسه نزولا حقيقيا، لا نزول ملك ولا نزول أمر. القائلون بالمجاز يقولون الكلام على حذف مضاف، ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا وينزل ملك ربنا، لا داعي لهذا التكلف، بل قول على الله وعلى رسوله بغير علم، بل النزول نزول حقيقي. إلا إذا أبى الإنسان أنه لا يؤمن بالغيبيات، لا يؤمن إلا بالمحسوسات، لا يؤمن إلا بما يدرك كنه وحقيقته، هذا إذا استطردنا الباب يؤدي إلى عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن إيماننا بالله إيمان إثبات وتسليم، لا إيمان تكييف. وكيف تستصعب الإيمان بصفات الله تعالى إيمان تسليف، إيمان تسليم وإثبات، وأنت إيمانك بالله إيمان تسليم وإثبات. يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء الرب سبحانه، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. ومن التناقضات التي ينبغي التنبيه عليها دائما التفريق بين الصفات، كإثبات صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية وصفة الوجود التي تسمى عندهم صفة نفسية، إثبات هذه الصفات على ما يليق بالله تعالى، ثم التصرف في الصفات الأخرى بالتأويل والتعريف، هذا عقلا ممتنع قبل أن يكون ممتنعا شرعا، لأنه تفريق بين المتماثلات، ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر. هذه الصفات كلها جاءت في الكتاب والسنة، بأي دليل تفرق بين هذه الصفات؟ تؤمن ببعضها وتوجب تأويل بعضها. هذا الكلام موجه إلى من؟ إلى الأشعرية الكلابية المعاصرة، ويقفون أهل السنة والجماعة عند ذلك فلا يكيفون، لا يقولون كيف نزوله ولا يقولون نزوله على كيفية كذا، ولا يمثلون أي لا يشبهون، ولا ينفون ولا يعطلون، المعنى واحد، لا ينفون ولا يعطلون، المعنى واحد، النفي هو التعطيل والتعطيل هو النفي. وإن كانت المعتزلة صريحة في التعطيل والنفي، فإن الأشعرية نفاة ومعطلة بالنسبة لهذه الصفات بطريقة غير مباشرة، حيث زعموا إنهم مؤولة، يعني أثبتوا فريقا بين المثبتة وبين المعطلة وهم المؤولة. المؤولة يؤول أمرهم في النهاية إلى التعطيل، وهم شركاء مع المعتزلة في التعطيل، ويقولون إن الرسول أخبر، أهل السنة والجماعة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل وأن الخبر صح، فبلغ درجة التواتر، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن كيفية نزول الرب سبحانه لآمنا بذلك، ولكن الرسول لم يخبرنا عن كيفية النزول، ولكن أخبر بالنزول فثبت الخبر فوجب الإيمان. هذا معنى الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تصدقه في خبره. وقد علمنا أنه تعالى فعال لما يريد، أنه سبحانه فعال لما يريد، إذا أراد أن ينذر لا أحد يمنعه، وإذا أراد أن يأتي يوم القيامة لفصل القضاء ليس ذلك بممتنع عليه، فعال لما يريد. الأفعال باعتبار أصلها قديمة ثابتة لله، وإن كان الآحاد تتجدد كما تقدم، وأنه على كل شيء قدير، قدير على النزول وعلى الاستواء وعلى المجيء وعلى جميع الصفات الفعلية التي سيأتي ذكرها في الأحاديث الصحيحة. ولهذا ولإيمان أهل السنة والجماعة بنزول الرب سبحانه في آخر كل ليلة، ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، والعجب كل العجب كون الأشاعرة يتضرعون في هذا الوقت إلى الله مع غيرهم. لماذا ترفعون أكفكم إلى الله وتتضرعون إلى الله وأنتم لا تؤمنون بعلو الله؟ إلى من ترفعون أيديكم؟ لو سئلوا هذا السؤال ما الجواب؟ إذا كنت لا تؤمن بعلو الله إلى من ترفع يدك؟ ولماذا تدعو في وقت السحر أنت لا تؤمن بنزوله؟ قد يقول ينزل الأمر، وهل الأمر هو الذي يقول من يستغفرني؟ ما هو الأمر؟ الأمر شيء معنوي. هل الأمر يتكلم فيخاطب من يدعوني أو يقول لا الملك؟ وهل الملك يغفر الذنوب؟ الملائكة يغفرون الذنوب، فمن يستغفر من يستغفرني؟ كلام متناقض. قلت لكم غير مرة إن هذا المذهب مذهب مبني على التقليد، على التقليد الأعمى. لو فكر طالب علم أشعري في معاني هذه النصوص وفي تصرفاتهم وفي تناقضاتهم لرجع، وفعلا رجع غير واحد من الذين هداهم الله وشرح صدورهم، ومنهم هذا الشارح الذي يتحدث بهذا الكلام، كان أشعريا متمكنا متخصصا في أشعريته وفي علم الكلام وفي الفلسفة، ولكن الله شرح صدره فرجع إلى هذا المنهج وفهم هذا الفهم، ويتحدث إلينا بهذا الحديث رحمه الله. يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، لأنهم يعتقدون أنه ينزل فيتكلم فيخاطب. يشعر العبد في هذا الوقت أن ربه يخاطبه فيتكلم ويحثه على الاستغفار وعلى السؤال وعلى الدعاء. من يؤمن هذا الإيمان ودعا الله بهذا الإيمان جدير أن يستجاب له. فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم إياها على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. قال الشارح: قوله والله أشد فرحا إلى آخر الحديث تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلاة دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي. فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه من عبده التائب وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه، أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق، تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. قال الشارح رحمه الله تعالى عند الحديث الصحيح المتفق عليه الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. اللام لام الابتداء. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. قال الشارح تتمة الحديث هكذا: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات دوية مهلكة، من رجل سافر على راحلته في أرض فلات دوية مهلكة لا أنيس فيها، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، حمل راحلته طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها هنا وهناك فلم يقدر عليها فلم يجدها حتى أدركه الموت، أي هل أو أي أشرف على الموت من شدة العطش، فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي. رجع إلى شجرته ينتظر الموت تحتها، فنام نوم تعب، فرجع فنام فاستيقظ، فإذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فنظر إليها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، فرح يصعب تصوره حتى من هذا المخلوق الذي وصل به شدة الفرح إلى أن عكس فقال لربه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدلا من أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح. إذا كان هذا الفرح عظيما، ففرح الرب سبحانه وتعالى بتوبة عبده الآبق الذي أبق وشرد عنه ثم شرح الله صدره فرجع إليه أشد من هذا الفرح، فرح لا مثيل له. ثم إذا نظرت في الأمر بعين البصيرة تجد الأمر كله يرجع إلى الله. من الذي وفق هذا العبد إلى التوبة؟ أولا، من الذي قدر عليه المعصية؟ الله هو الذي قدر حكمة منه تقدير المعصية والمخالفة حكمة، لم يقدر ما وقع فيه العبد إلا لحكمة، ثم وفقه فشرح صدره وجذبه إليه فرجع إليه العبد وفرح به. لماذا؟ هل هو بحاجة إليه؟ لا، لطفا منه سبحانه ورحمة، فرح فرحا لا مثيل له، أشد من فرح ذلكم الرجل ومن أي فرح. هذا الفرح عند الله ليس كفرحنا، ولكن فرح يليق به، كما قلنا فيما تقدم لا ينبغي التفكير أو محاولة إدراك حقيقة هذا الفرح، بل ينبغي التسليم. والقول بأن الفرح عاطفة نفسية لا تليق بالله فيجب تنزيه الرب عن ذلك، والمراد لازمه جرأة خطيرة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إليك ليبين لك ما نزل إليك بين لك بأن الرب سبحانه وتعالى يفرح، ولم يبين الكيفية، عليك أن تسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وتفهم من هذا الفرح سعة الرحمة واللطف والإحسان من رب العالمين الذي يرجع إليه الأمر كله، المقدر للذنب والمقدر للتوبة، الذي هدى عبده إلى التوبة فقبل تلك التوبة وفرح بها ذلك الفرح العظيم الذي يليق به سبحانه. أما إثبات الغاية، أهل السنة يثبتون الصفة وغايتها، ليس مثل أهل الباطل الذين يزعمون أن المراد أن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام الغاية، كذلك مراد الله من الصفات الفعلية الخبرية الغاية، واللازم للصفة نفسها. نحن نؤمن بالصفات، نؤمن بالغضب والرضا والفرح والكراهة، ولازم ذلك، نؤمن بالصفة ولازمها، لازم الرضا الإنعام والعطاء نؤمن بهذا وذاك، ولازم الكراهة والغضب الانتقام نؤمن بهذا وذاك، ولازم الفرح الإنعام والعطاء نؤمن بهذا وذاك، أي بالصفة ولازمها وغايتها. كل ذلك يجب الإيمان بذلك، تكون سلمت لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وسلمت، وإلا فلا سلامة إلا بالتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات الفعلية، أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهي كما علمتم من صفات الأفعال التابعة لمشيئته عز وجل وقدرته، إنه على كل شيء قدير وفعال لما يريد. فيحدث لله سبحانه وتعالى هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة بتوفيق من الله، لم يحدث العبد هذه التوبة إلا بتوفيق من الله، لذلك فرح إنما يدل كما قلنا على الرحمة واللطف والعطف سبحانه منه. وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبول توبته، كما قلنا نؤمن بالصفة وما تستلزم الصفة. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب عندما يحصل الإنسان شيء يطربه على ربما مفاجأة، وقد يكون فرح أشر وبطر فرح المتكبرين، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، لا نكيف ولا نعطل ولا نمثل، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته أي في ذات الفرح، ولا في أسباب الفرح، ولا في غاية الفرح. سببه كمال رحمته كما قلنا، وكمال إحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته. الله يحب من عباده أن يتعرضوا لرحمته وإحسانه بفعل الخير بالطاعة، الغاية إتمام نعمته على التائبين المنيبين الذين هو نفسه وفقهم إلى التوبة والإنابة. وأما تفسير الفرح بلازمه فهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجب، ترون هنا تناقضا، إذا فسرتم الفرح بالرضا، فسروا الفرح بالرضا ثم أدركوا بأن ما فروا منه، بأنهم وقعوا فيما فروا منه، إذ لا فرق بين الفرح وبين الرضا، عندهم كلها انفعالات نفسية، ميل القلب وميل الإنسان إلى ما يحب. هذا الميل هل تثبتون لله ميل القلب؟ لا. ما هي الإرادة؟ قالوا كما يليق بالله. ما الذي منعكم في أول الطريق أن تقولوا فرح يليق بالله ورضا يليق بالله كما قلتم في الإرادة إرادة تليق بالله؟ ما الفرق بين الإرادة والرضا والفرح؟ لا فرق بينهما، لا لغة ولا عقلا ولا شرعا، إنما هي تناقضات وتقليد كما قلنا. فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه، لفرح الرب سبحانه ورضاه سبحانه على الوجه على الحقيقة. أوجب ذلك سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق. وقد عبر عن هذا المعنى والد إمام الحرمين في رسالته النصيحة التي وجهها إلى شيوخه بعد توبته، صرح بأن شيوخ الأشاعرة لا يفهمون من نصوص الصفات إلا كما يفهمون في المخلوق. هذا الذي جعلهم يرتبكون ويؤولون الصفات الخبرية كلها التي لا مجال للعقل إلى إثباتها، لأنهم تصوروا، وقع في نفوسهم وفي تصورهم فرح كفرح المخلوق، ورضا كرضا المخلوق، واستواء كاستواء المخلوق، ووجه كوجه المخلوق، ثم شرعوا في التأويل. كل ذلك لسوء فهمهم. ولو إنهم وفقوا ونظروا في فهم السلف وحاولوا أن يفهموا كما فهم السلف لما تعرضوا ولما تورطوا فيما تورطوا فيه. والعجيب بالأمر من أمرهم إنهم يثنون على السلف ويثبتون لهم السلامة، ولكنهم للأسف يتناقضون فيتنقصونهم من حيث العلم والحكمة مع إثبات السلامة لهم. هذا كلام متناقض، قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم كلام ينقض آخره أوله. إذا كان السلف أسلم يلزم من هذه السلامة التامة العلم التام والحكمة التامة. إذن السلف هم الذين لديهم العلم التام التمام النسبي

وقد عرفنا من هم أهل السنة والجماعة. الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه وتعالى، نعلم المعنى العام فقط، أما الحقيقة فإلى الله. والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الضحك، عندكم الطرب صحيح، عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الضحك، بل هو معنى يحدث في ذاته سبحانه عند وجود مقتضيه، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته، لله حكمة في ذلك ولم يحدث إلا بمشيئته. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره كأمر خارق للعادة. وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك، فإن تسليط الكافر على قتل المسلم، الله هو الذي سلط وقدر قتل الكافر للمسلم، وهذه مدعاة، لأنه جمع هذا الكافر الآن جمع بين جريمتين، جريمة الكفر وجريمة قتل مسلم، هذه مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله عز وجل على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة، هذا الذي يتبادر. فإذا من الله على هذا الكافر، لذلك قلنا غير مرة الكافر المعين لا يلعن، إنما يلعن الكفار والظالمون والفاسقون بصفة عامة، فلعنة الله على الكافرين على الظالمين لا بأس، أما لعن المعين فلا. وقد رأيتم في هذا الحديث هذا الكافر المعين الله سلطه في أول الأمر على قتل مسلم، اجتمعت فيه جريمتان اثنتان، الكفر وقتل النفس. فإذا الرب سبحانه يمن عليه فيتوب فيؤمن، فالإيمان يجب ما قبله، ثم يكتب له الشهادة فيستشهد، وذلك المسلم شهيد، وهذا شهيد المسلم الجديد. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام، انتبه، هو الذي هداه، ولولا أن هداه الله لما اهتدى، هداه الله ووفقه فدخل في الإسلام، ثم قاتل في سبيل الله بتوفيق الله حتى استشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. هكذا يحصل من الرب سبحانه وتعالى هذا الفعل العجيب الغريب. وإلى اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.